قصص عربية. أمير بلا عيب. في يوم من الأيام في بلاد بعيدة عاشت أميرة جميلة في قصر كبير، وكان لديها خدم كثيرون، إلا أنها لم تكن سعيدة، فقد أحبها ساحر شرير وأراد أن يتملكها، فتنكر في هيئة قط ضخم وتبعها في كل مكان. ولم تكن اللعنة ستنتهي إلا بواسطة أمير يدوس على ذيل القط الضخم فيحرر الأميرة من لعنتها. وفي مكان قريب سمع أمير وسيم عن الأميرة الجميلة. هذا فظيع، لابد أن تحرر الأميرة. يا وزراء، لا تخبروا أحداً بقدومي، فهذا سينذر القط. سأدوس على ذيله بينما هو نائم. وهذا ما حدث. حل الليل وسقط القط الضخم في النوم، وداس الأمير على ذيله، وفجأة: كيف تجرؤ؟ لابد أن تحرر الأميرة، هذا فظيع. سأحررها، لكن من سيحررك؟ سألعن أول ابن لك، وسيولد بأنف ضخم، ولن يصبح ملكاً إلا إذا تقبلها، فلن يحكم مملكتك إلا أمير بلا عيب. ظن الأمير أن هذه اللعنة ليس لها معنى. سيدرك ولدي على الفور أن أنفه ضخم، وهذا ليس عيباً، لن يقلقني هذا. أصبحت الأميرة أسعد امرأة في العالم، وابتهجت المملكة كلها باختفاء الساحر الشرير، وتزوجت الأميرة بالأمير الذي شعر بسعادة من زواجه بالأميرة، لدرجة أنه نسى اللعنة التي لم يخبر بها أحداً قط. مرت سنوات وأصبحت الأميرة ملكة ورزقت بطفلها الأول. ولد الأمير هايسنث أثناء غياب الملك، ولكن السعادة لم تستمر، وتوفت الملكة، وازداد حزن المملكة بخبر آخر حزين، فقد غرقت سفينة الملك في البحر، وأصبح الأمير هايسنث وريث العرش الوحيد. ولكن كان به شيء غريب. ما هذا؟ أهذا أنف عادي؟ إنها تغطي وجهه. لا تقل هذا، إنه ملكنا، علينا ألا نذكر أمر أنفه الضخم أبداً. لا داعي أن نشعر أميرنا بالحرج، مهمتنا أن نخفيها ولا نشعره بها. وهكذا قرر الوزراء والخدم أن يخفوا أكبر عيب بوجه الأمير، وأزالوا كل صور الرجال بأنوفهم العادية من القصر، وحذر كل خادم ووصيف ونائب من ذكر شيء عن أنفه الضخم. وكان على الجميع مدح الأمير وأنفه. وفي المدرسة كان المدرسون ينقحون التاريخ ويذكرون فقط المحاربين ذوي الأنوف الكبيرة، ويسخرون ممن يملك أنفاً عادية. بذل الوزراء أقصى جهودهم، حتى أنهم طالبوا رجال المملكة بارتداء أنوف زائفة حين يدخلون القصر. كبر الأمير وهو فخور بأنفه الكبير، وتم إخفاء العيب تماماً. يا مولاي، أنا أوان تتويجك، ولكنك تعرف القانون. عليك أن تتزوج لترث العرش فعلياً. أنا أعرف ذلك، وقد قررت بالفعل أن أطلب يد ابنة ملك بيسفورد، فهي الأجمل بين الأميرات، لديها أنف صغير ولكن قلبي كبير. سأتقبل عيبها. رائع أيها الوسيم، سأقوم بالترتيبات. اعتاد الوزراء والحاشية أن يكذبوا بشأن أنف الأمير، ونسوا إبلاغ ملك بيسفورت بهذا العيب، فوافق الملك على الزواج. ولكن مولاي الأمير، لقد تم أسر أميرة بيسفورت، وهناك أنباء عن لعنة ما، إنها في قلعة زجاجية وكل بيسفورت تبحث عنها. ماذا؟ من جرؤ على فعل ذلك؟ أعد الجيش، سأبحث عن أميرتي بنفسي. خرج الأمير ورجاله، وبينما هم في وسط الصحراء قامت عاصفة رملية فرقته عنهم. وعندما استيقظ وجد نفسه في أرض غريبة، فصار وصار ولكنه لم يجد أحد. أنا جائع وعطش جدا، ماذا سأفعل؟ ماذا؟ إنه منزل. مرحبا، أنا تائه، هل قدمت لي بعض الطعام والشراب؟ أوه بالطبع، أنت متعب، تفضل. لحظة، أهذا أنفك؟ إنه ضخم. اعذرني، فأنا لم أرى مثلها على أي شخص كان. ماذا؟ إنها تتحدث كثيرا جدا، وأنفي ليس ضخما بل أنفها صغير جدا، ولكنني جائع ولن أجادلها. سيدتي، أنا جائع، هل لا تساعدينني؟ بالطبع، وظمآن أيضا، ألم تقل ذلك؟ سيقدم لك رجالي الماء، فالماء مهم جدا لنا. أنا آسفة، ولكن أنفك يشتتني، إنه كبير جدا، لم تقف بالخارج؟ أنت متعب، ألن تدخل؟ أريد ذلك، ولكنني أرى أنك تريدين الحديث عن أنفي بدلا من استضافتي داخل منزلك. كفاك ثرثرة، هيا. أنا أثرثر؟ أنا؟ يا لحظي، أنا مضطر. دهش الأمير فور دخوله إلى الكوخ، فقد كان مزيناً بأفضل التحف ويبدو شديد الفخامة، فأصيب بالذهول. أهذا بيتك؟ إنه يشبه القصر. من أنت؟ بنيته بعد أن اشتقت لمنزلي، فأنا ملكة بلاد بعيدة، وتهت منذ سنوات أثناء رحلة صيد، وكان معي جواهري والقليل من رجالي. قصة مضحكة، فأنا لم أدرك متى سلكت الطريق الخاطئ وابتعدت في الغابة وخرجت لأجد هذا المكان. كنت أحكي قصة لرجالي، قصة ملك وقط ضخم. عذراً، ولكن هذا القط لا يقارن بأنفك. لن تتوقف أبداً عن الحديث عن أنفي، لقد ضلت الطريق وهي تثرثر مع خدمها. ألم تدرك أن الثرثرة هي العيب الذي أحضرها هنا؟ إذن هل تريد سماع قصة القط؟ أنا أفضل. حسناً، ما دمت مصراً. القط هو في الأصل ساحر شرير، لعن الأمير بعد أن داس على ذيله. فهمت الآن، تعلم الخدم أن يتجاهلوا عيب الملكة، فهي تتحدث كثيرا ولكنهم أمروا ألا يذكروا ذلك. كيف يمكن لشخص ألا يرى عيوبه؟ هل تستمع إلي؟ كيف لا تزعجك أنفك؟ لم يتحمل الأمير الأمر بعد أن شبع. أرجوك توقفي عن ذكر أنفي، هذه وقاحة، أنت تثرثرين كالببغاء ولديك أنف قبيح وصغير. أنا وسيم بأنفي وأفتخر، شكرا لك على الطعام، والآن سأبحث عن الأميرة. أوه. أظنك لا تمتلك مرآة بقصرك، وحتى إذا وجدت أميرتك في القصر الزجاجي كيف ستقبل يدها؟ ألن يعيقك أنفك الجميل؟ أخبرني، أراهن أنك لا ترى قدميك بهذا الأنف. لأنني أمير محترم، لن أدخل في هذه المجادلات معك، وسأنصرف فورا. هذا غريب فعلا، أنا لا أرى قدمي. لابد أن هذه صفة الملوك، ما أدراها، لم تدرك حتى أنها أبلغتني سر اللعنة. مر الأمير بسوق في طريقه، كان بعض الناس يشيرون إلى أنفه ويضحكون. يا للغرابة، الجميع لديهم أنوف صغيرة ويجدون أنفي غريباً، إنها مملكة غريبة. بدأ الشك يتسلل إلى عقل الأمير، فالجميع لديهم أنوف صغيرة ومختلفون عنه. وصل إلى القصر ونادى على الأميرة. يا أميرة، أنا هنا، الأمير هايسنث، جئت لإنقذك. أوه، أخيراً جئت، ولكن ما هذا؟ هذا أنفك حقاً؟ لن نتحدث عن أنفك الصغير الآن، لننهي اللعنة. تسلق الأمير القصر وأمسك بيد الأميرة وهم بتقبيلها، ولكن شفتاه لم تلمس يدها. آسف جداً، لا أستطيع، كيف لم أدرك هذا؟ أنفي ضخم بالفعل، لقد أشعرني الجميع أنها مثالية، ولكنه عيب وسأعيش به. ها؟ أنت نفس السيدة التي ظلت تتحدث عن أنفي، كيف وصلت؟ وأين خدمك؟ لست ملكة أيها الأمير، تنكرت لأجعلك ترى العيب في نفسك. لقد لعن الساحر مملكتك، وعليك أن تتقبل عيبك لتصبح ملكا. والآن انتهت لعنتك، ألم ترى أنفك أيها الأمير؟ ها؟ أنفي؟ يا أصبحت عادية الآن، إذن ليس لدي عيب. لا يا صغير، فكلنا عيوب، لم ينهي انكماش أنفك اللعنة. فحب النفس مهم حقا، لكن علينا أن ندرك أيضا عيوبنا. نحن نحقق أهدافنا إذا أدركنا عيوبنا، مثلما وجدت أميرتك وأنهيت اللعنة بمعرفة عيبك. فإذا عرفنا عيوبنا نصبح حقاً بلا عيوب. عاد الأمير والأميرة إلى المملكة وتزوجا، وأصبح للمملكة حقاً ملك بلا عيب.